بعض الناس سبحان الله ما زال يكابر، يقول أنتم تقولون بطاعة مطلقة لولي الأمر، مصرح له يا أخي طاعة ولي الأمر بالمعروف، طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سامح ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يصر إلا أنكم تقولون بالطاعة المطلقة لولي الأمر، وهذا في الحقيقة كفعل الرافضة الذين مهما تقول لهم أننا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن نعتقد بأن الصلاة لا تصح إلا أن تصلي فيها على آل بيت رسول على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدرس التشهد وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد في كل صلاة فريضة نافلة جنازة استسقاء، نقول هذا، والرافض صر إلا أنكم تكرهون آل بيت الرسول، إلا أنكم نواصب تنصبون العداوة يا سبحان الله. وهكذا أيضا يذكرني هذا بفعل الصوفية، إلا أنتم ما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تحتفل بالمولد؟ لماذا لا يجوز شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تقولون والدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا على الإسلام؟ سبحان الله العظيم، هل لازم هذا الكلام الذي علينا أدل الكتاب والسنة الموافق الكتاب والسنة أن لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم تجد هؤلاء الصوفية يقولون يصفون أهل السنة أهل التوحيد بأنهم تكفيريون، كفرون الناس، مع أنها قولهم هذا تكفير لأهل السنة، ولا لا؟ ما رأيكم ممن يقول هؤلاء لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم من لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء في نفوسهم شيء على رسول الله، أعوذ بالله، هذا تكفير لنا. فكما يقال رمتني بدائها وانسلت. فنحن نعيد ونكرر ونقول ونكتب هذا ونصرح فيه أن طاعة والأمر بالمعروف، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن أراد أن يتهمنا بأن نقول طاعة والأمر مطلقة كأن طاعة الله ورسوله، فلا يسأل أن نقول حسبي الله، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش الكريم. طيب،